أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كده واضح تمام؟ واضح كمان كده يا جماعة ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي. واضح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا النهاردة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هقول الحديث تاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. كما تعودنا في كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بناخد من هذا الحديث فكرة، بتكون لنا قاعدة عامة، يعني بتكون من القواعد التربوية التي يؤصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتتماشى مع حياتنا كلنا. عايزة أحب إن أنا في الأول كده يعني أعرف إفادتكم من هذا الحديث. يعني أول ما سمعت هذا الحديث، لربما إن في كتير جدا مننا ما بيكونش عارف إن هو ممكن يكون متلبس بذو الوجهين فعلا. إيه إفادتكم من هذا الحديث؟ شاركوني كده الرأي وشاركوني النفع إن شاء الله، البعد عن النفاق. أحسنتي. من تاني يا اخوات؟ من تاني تشارك؟ من شر الناس، تجد من شر الناس يوم القيامة، يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عدم التلون لإرضاء الناس، أحسنت يا أمنية. عدم المداهنة، أحسنت. الصدق مع الآخرين، اللهم بارك اللهم بارك. تجنب التصنع، جميل رائع يا نعيم. الصراحة، تقي الله والصدق، أحسنت أميرة، رائع، اللهم بارك. طيب احنا بقينا في زمن دلوقتي فيه اللي هو ذو الوجهين، ولا فيه ذو العشر اوجه؟ يعني كان النبي ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان اللي هو ايه، بداية ذو الوجهين كده. دلوقتي بقينا ذو المئة وجه. الله المستعان، الله المستعان. طبعا كل ما الانسان طال به العمر، وكلما ازداد تجارب في الحياة، اوقفته تلك التجارب مع ناس بيحملون وجهين، يلبسون أقنعة، ويرتدون شخصيات في ثوب واحد. سبحان الله العظيم. بل والله لقد أصبحنا فعلا في هذا اليوم، في هذا العصر اللي احنا نعيشه، صنف من الناس والله بقى بميت وش وبميت شخصية، وبإمكانه إن هو يغير شخصيته في كل ساعة، كل ساعة. بل بالعكس والله، والله بنشوف ناس سبحان الله العظيم بتكون معاكي لسه بتكلمك بوجه، وتنقلب عليكي في نفس اللحظة بوجه آخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يعني ولا أحدثكم حديث اللي هو الواحدة جاية من واقع تاني، لا، هذا واقع نعيشه ورأيناه بأم أعيننا، ذو الوجهين. سبحان الله العظيم، ذو الوجهين. الإنسان بيتفوق دايما في إبراع التمثيل اقتماس الشخصيات، كل هذا بسبب ليجاري فلان، أو ينتفع من علان، أو ينال حظوه من حظوظ الدنيا. وكأن الإنسان اللي هو ذو وجهين هذا بيقتدي بفعلة إبليس اللعين، يوم أن ارتدى ثوب الناصح، ارتدى ثوب الناصح لآدم وزوجته، كما وصفه الله عز وجل في القرآن: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ارتدى ثوب الناصح وهو عمال بينصح: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ عمال بينصح يرتدي هذا القناع، القناع المخادع، ولما يأتي يوم القيامة، يعني سبحان الله العظيم، يصف الله عز وجل حاله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. رفع هذا القناع، رفع هذا القناع اللي كان عمال بياخدك خطوة بخطوة وياخدك، يبين لك ان هو بينصحك وان هو خايف عليك وان هو عايز مصلحتك، ويجي في الآخرة يتبرأ منك لحد ما يوصلك عياذا بالله إلى الكفر وإلى النفاق. الإنسان الناجح يا جماعة، الإنسان الناجح دايما هو إنسان متصالح مع نفسه، إنسان واضح وضوح الشمس، إنسان متوافق ما بين أقواله وأفعاله وبين سره وعلانيته، بين ظاهره وبين باطنه، ليس له إلا وجه واحد بيعرف به. الإنسان الناجح، الإنسان اللي هو يمشي على الصراط المستقيم، هو إنسان ليس له إلا وجه واحد يعرف به، دائما صاحب مبدأ راسخ، دايما له مواقف ثابتة، إنسان متصالح مع نفسه، لا يتلون ولا يتبدل، يعرف قيمة نفسه، يعرف قيمة نفسه. لذلك سبحان الله العظيم، أكثر تجدي في الحياة هنا أكثر جمالا الإنسان اللي هو تحس إن هو إنسان واضح، واضح وضوح الشمس، إنسان ما بيتلونش، ما بيتلونش عشان مصالحه. هذا الإنسان بيحمل في قلبه جمال سلام نفسي، لا يكذب ولا يماري ولا يضل ولا يروغ روغان الثعلب، وصاحب قناعة تامة. إنسان يعني الإنسان المتصالح مع نفسه، الواضح مع نفسه، إنسان صاحب قناعة تامة بقضاء الله عز وجل وقدره، عنده تسامح داخلي وعنده سلام نفسي. ويكفي والله إن هو مطمئن النفس، مطمئن النفس، هادئ الروح، هدفه أو هو في الحق ثابت، لا يتزعزع حتى أي شيء يصيبه، هو واضح، هو واضح، ما بيتغيرش، ما بيتلونش، مش مع الظروف، يلا مشي ظروفك وعيشي دنيتك ومشي حالك ومشي مصالحك وشوفي مصلحتك فين واعمليها. مش ده يا جماعة، مش ده المؤمن. هيك المؤمن، المؤمن إنسان يكون هو له وجه واحد، له وجه واحد لا يتغير ولا يتلون. سبحان الله العظيم، من المواقف اللي الواحد يعني بيشوفها، بتذكر موقف كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. شوفي لما يحكي كعب بن مالك وهو يشوف مدى شفافيته وصراحته، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة بيقول إن أنا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم تبسم المغضب. عارفة في ضحكة كده، بعد لما يكون غضبان أو متضايق من حاجة أو كده ممكن يضحك، اللي هي الضحكة اللي هي إيه، واضح إن هو زعلان فيها، تبسم. شوفوا بيصف كيف كان، تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى، نادى عليه، فيقول كعب جئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال له ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ سؤال واضح وصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي خلفك؟ إيه اللي خلفك عن الغزوة وأنت كنت جهزت نفسك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني خلاص مش جهزت أمورك كلها؟ فقال قلت يا رسول الله، انظري إلى هذا الحوار، حوار كعب بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك يعني عامل ايه، يعني حاجة كبيرة قوي قوي قوي، تخلف عن غزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس عليها، يعني كان الخروج على كل مسلم كان واجب في الوقت ده، وهو تخلف عن هذه الغزوة بسبب التسويف. انا نفسي نعمل لقاءات عن قصة توبة كعب بن مالك ان شاء الله، يعني قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحان الله. يقول لما جلست كده وبدأ يقول: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت إني سأخرج من سخطه بعذر. يعني أنا لو قعدت مع أي واحد من أهل الدنيا عارف إن أنا ممكن أخرج منها بأي عذر. لقد أعطيت جدلا. انظري إلى هذه الكلمة، لقد أعطيت جدلا. كان كعب بن مالك رضي الله عنه كان شاطر قوي في الكلام، كان شاطر في، عنده فن الإقناع إن يقدر يقنع اللي قدامه. لكن هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيقول له: أنا لو جلست عند غيرك، أي حد غيرك من أهل الدنيا، ممكن أخرج من سخطه بأي عذر، ممكن أقول له أي حاجة هو يصدق، لكن أنت لأ. ولكني والله لقد علمت من لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله بسخطك علي. يعني أنا ممكن أحدثك الحديث بكذب ممكن أنت ترضى عني وخلاص، لكن الله عز وجل يعلم أن أنا كاذب فيه، فليوشكن الله أن يسخطك علي. يعني الله عز وجل يعلم أن أنا هكون كاذب في الأمر ده. وإن حدثتك حديث صدق، لو حدثتك بقى بحديث صدق تجد علي فيه، هعرف ان انت تكون زعلان فيا. وساعة ما اقول لك الحديث الصدق ده انا عارف ان انت هتكون زعلان، في معنى كلامه يعني اني لأرجو فيها عقب الله عز وجل. انا ارجو ان ربنا يجعل لي مخرج، والله ما كان لي من عذر. انظري الى الصدق، انظري الى الشفافية، انظري الى تصالحه مع نفسه وهو عارف ان هو لو قال الحق ان شاء الله ربنا هيجعله مخرج، حتى لو الحق ده كان هيغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وعارف ان هو لو قال كذب والنبي راضى عنه عارف ان هو هيغضب الله عز وجل. انظري الى صدقه مع نفسه، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. مش هقول لك ان انا كنت تعبان ولا كنت في حاجه ولا كنت مكسل شويه ولا اي حاجه، انا كنت اقوى حاجه ايام ما كنت تخلفت، كنت عندي القوه وكان عندي اليسر في ان انا اخرج. ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد صدق. انظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدقه في حديثه: فقم حتى يقضي الله فيك. إنسان واضح، إنسان واضح حتى في خطئه، معترف بخطئه، لا يخادع ولا يكذب، لم يتعذر بالكذب والاحتيال، لم يبرر صنعه وهو عارف قد إيه حجم المشكلة اللي هو عملها، هو عارف قد إيه اللي هيترتب على تخلفه عن الغزوة، عارف قد ايه ان هيجي عليه عقوبات، ومع ذلك صدق. ومع ذلك لانه عارف نفسه، عارف ان هو ما ينفعش ان انا اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انسان واضح مع نفسه، صدق في الكلام، لذلك تاب الله عز وجل عليه. اتعثر على ما نزل عليه التوبة، وهاجره النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجره أهل المدينة كلها، وهاجره كل المسلمين، ومع ذلك كان ثابت وراسخ لأنه كان صادق في الأول، وكان صادق مع نفسه، وصدق مع ربه صلى الله عليه وسلم، وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. من الحاجات اللي أنا شفتها قدامي، كانت بعض الأخوات كانت بتحكي مشكلة لزوجها، وانا كنت قاعده، وبعدين هي كانت بتقول له، ويعني هي كانت متخانقه مع حماتها او خلفتها حاجه زي كده، مش متذكره قوي، لكن اللي انا اتذكره من حديثها تقول له: وفي ساعه الكلمه اللي انا قلتها ده اهي قمت مزعقه جامد. وهي قالت لي كذا، وبعدين انا قمت رد عليها بالكلام، وانا عارفه ان انا ما كانش ينفع ان انا اقول هنا كذا، ما كانش ينفع الكلام ده، وما كانش ينفع برضو ان انا اعلي صوتي في وهي لما قالت كده وسبحان الله العظيم. وبعدين انا قعدت اضحك وقلت لها يعني صريحة جدا، قالت اه ما انا اقول الحق، انا لو غلطانه بقول له انا غلطان، انا يعني انا اصلا انا مش هكذب وانام، هيجي لي نوم ازاي، هيجي لي نوم ازاي وانا اكون انسانه كذابه او انسانه بتلون او انسانه. شوفي مدى الشفافيه، والشخصيه اللي زي دي بتكون شخصيه مريحه حتى في تعاملها، سبحان الله العظيم. اه بتحكي آه بتحكي وتقول له انا في الموقف ده، يعني لفت انتباهي اكتر تقول له انا في الموقف ده انا عارفه ان انا غلطانه على فكره، عشان ما تجيش تقول لي ده انت كده غلطانه، انا عارفه انا معترفه ان انا غلطانه في كده، وتحكي له كل اللي حصل بالدقه، وانا زعقت في الجزئيه دي وانا شتمت برضه في الجزئيه دي، وانا طب ويلا نشوف بقى نتصرف في ايه. آه هي معترفه بخطأها، حتى هي لما بتيجي تحكي في حاجة سبحان الله بتكون يعني واضحة في بيان خطأها، مش بتكابر، سبحان الله العظيم. آه الإنسان اللي هو دايما الإنسان اللي هو فاشل، اللي بيظن دايما إن النجاح يكون بالتفلت أو بالتنازل عن المبادئ حسب الأهواء، لذلك كان من أشر الناس يوم القيامة اللي هو الإنسان ذو الوجهين أو ذا الوجهين، وشخص فاقد للسلام، ما عندوش أمان ذاتي، إنسان ما عندوش أمان ذاتي، إنسان هو بيتلون، مصاب دايما، عنده انفصام في الأخلاق، انفصام بالأخلاق كده، شخصيته مصلحته الشخصية مصلحة، أو شخصيته دايما انتهازي، ودي من الشخصيات اللي احنا هنتعرف عليها النهاردة، الشخصية الانتهازية، الشخصية الانتهازية أو الزئبقية كما يسمونها. ده وإن كان من الدلالة اللي دلالة علماء النفس أو كده، لكن كشرعا احنا بنقوله الشخصية أو ذو الوجهين أو ذا الوجهين الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، شخص الانتهازي، الشخص المتلون بحسب المواقف، بينتهز أي فرصة لمصلحته، مفيش مبادئ ولا مواقف بتحكمه، شخص بينتقل من مكان لمكان ومن وجه لوجه حسب مصلحته فقط بس، تلاقي مثلا الأخت ترن عليكي لمصلحتها، ملهاش أي مصلحة بعد كده، ما تعرفكيش ولا تعرفك ولا تسأليها ولا أي حاجة، ليها حاجة عندك عمالة تلف وراكي ليل ونهار وداخلة عليك ليل ونهار، وبعد كده اما تخلصي لها المصلحة بتاعتك ما تشوفيش وشها تاني. يعني انا اعرف حد من الناس، حد يعني قريب جدا، اما يكون لها مصلحة عندي تجيب الرقم بتاعي وتتصل عليا وعايزة كذا وكذا وكذا وكده، وبعدين لما اقضي لها امرها او اي حاجة اللي هي عايزاها وربنا يتم علينا بالخير كده ونقضي مصلحتها، خلاص بقى تقوم حاسه الرقم بتاعي. يعني من ضمن الحاجات المضحكه جدا كنت اقول لها طب اكتبيه في ورقه بدل ما انت كل شويه عماله تتصل اي حد وتقول لي هاتي لي رقم، يعني اكتبيه في ورقه لعلك وعسى ان شاء الله يعني ايه تعرفي يعني تحتاجيه تاني يعني. فسبحان الله العظيم الأرقام اللي موجودة عندها دايما، يعني هي الأرقام اللي هي لا هي مش بتسجل. يا خلاص مصلحتها انقضت، تمسح الرقم ده مش عايزة من وشك حاجة. الله المستعان. وبعدين يعني اه والله والله يعني هذا صدقا والله، يعني الارقام اللي عندها موجوده ارقام ناس لها مصالح، يعني فلانه على ما تخلص لي او تجيب لي طلب او كده امسح رقمها بقى، بعدين بايه منين ما بعوز تاني بقى بدور على رقمها يعني. الله المستعان. ولو قابلتني في الشارع ما بتقوليش حتى سلام عليكم. الله المستعان، الله المستعان. وسبحان الله يعني شخصيات كتير جدا، يعني هذا الموضوع والله يا جماعة يعني لا وقع أثر سلبي جدا جدا على نفسيتي، يعني قابلت شخصيات ما يعلم بها إلا ربنا. فاوعي تكوني من الشخصية الانتهازية، هو ده اللي احنا عايزين نوصل بيه، ان احنا بنوضح الحاجات دي. احذري ان انت تكوني من ذو الوجهين، احذري ان انت تكوني ليكي مصلحة مع حد، فلانة عايزة كذا وكذا وكذا، وبعد كده ما تشوفيش وشها تاني، او خلاص انت ما بتعرفيش فلانة غير لمصلحتك بس. الشخصية الانتهازية دي اوعي اوعي اوعي تكوني من الشخصية دي، حتى لو فيك صفة منها. لا يعني سبحان الله، يعني اسعي في اصلاح نفسك. الشخصية دي اللي هي عايزة نفسها بس بغض النظر عن اي حاجة تانية. اوعي تكوني من اللي عاوزة مصلحته، حتى لو على حساب ناس تانية، حتى لو على مصلحة ناس تانية، حتى لو ممكن اي حد ممكن يروح في مشاكل بسببك. الشخصية دي هي عايزة مصلحتها وخلاص، حتى لو على أي حساب، لو على صحتك، لو على نفسيتك، لو على بيتك، لو على أي حاجة. سبحان الله العظيم. طري أيضا من الشخصيات اللي هي ذا الوجهين، الشخصية المهزوزة، ودي بقى الشخصية يعني سبحان الله العظيم، حدثي ولا حرج. الشخصية اللي هي حسب مكانها، عارفة حسب مكانها، يعني هي قاعدة مع الصالحين تمثل بالصلاح، قاعدة مع المفسدين هي فسدت، قاعدة مع المنحرفين هي انحرفت. لا تثبت على رأي، لا تثبت على رأي. شخص دايما متأثر فقط باللي حواليه، بيتغير حسب اللي قاعد معاه، مش عاوز يزعل حد بمعنى أصح. فالشخصية دي الشخص المتأثر باللي حواليه، وبيتغير على حسب اللي قاعد معاه، ومش عاوز يعني يزعل حد بمعنى أصح. شخصية غلط، يعني شخصية ده غلط، لأن الأصل للمسلم إن هو يكون مستقيم ظاهرا وباطنا، رضي من رضي وغضب من غضب. يعني الإنسان يكون هو زي ما بنقول خط مستقيم واضح شفاف، زي الزجاجة كده اللي بتحطي، أو أنت معاكي كاس مية أو كوباية مية، بتحطي فيها مية فظاهر إن هي مية، حطيتي فيها عصير هي ظاهر إن هو عصير. أيا كان اللي أنت بتحطيه هو ظاهر فيه. هو ده الإنسان المسلم، إن هو يكون مستقيم ظاهر باطن. إنما تقعدي مع شوية، يعني تقعدي مع الصالحين ما شاء الله عليه، صلاح بقى حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة الشكل. قعدت والله، قعدت مرة يعني كان حد معين بيتكلم في التليفون مع شباب، يعني بطريقة مبتذلة لدرجة لا تتخيليها، لا تتخيليها، بطريقة يعني طريقة الشوارع وطريقة الناس اللي بتتكلم بلغة البلطجية والطريقة دي وكده. وبعدين الاخ بقى قاعد مش عارف ايه، ومع زوجي وما شاء الله، وجزاكم الله خيرا. ايه ده؟ يعني تحس ان هو شخصيه شيزوفرينيا خالص. يعني انت كنت من شويه عمال تتكلم اللي هو الكلام اللي هو سبحان الله بتاع الناس البلطجه ومش عارف ايه، وافيهات افلام والقصص دي كلها، لسه من دقايق في التليفون بتتكلم مع كده، وتيجي مع حد مثلا يعني يبدو عليه الصلاح او يبدو عليه الالتزام، والاخ وما شاء الله وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. في ايه يا عم؟ يعني انت تحس ان الشخصيه شخصيه فعلا مهزوزه. هو ما فيش يعني شخصي. فالشخصية دي ده يعني سبحان الله، أحد الأمهات أيضا في المواقف، يعني كان حصل شجار ما بين العيال، ما بين عيالها، وبعدين البنت عمالة بتحكي لا يا حبيبتي انت مش غلطانة، لا أنا مش غلطانة. يجي الابن يحكي لا أنت مش غلطان يا ابني، أمال حضرتك مين الغلطان؟ يعني مين الغلطان بقى ما دام دي مش غلطانة ودي مش غلطانة؟ ده غلط يا جماعة. الشخصية دي مش بتحل خطأ، دي بتتلون لإرضاء الجميع، وعشان تراضي الكل لازم هتنافق ولازم هتكذب، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. أنا أكون صارمة وثابتة على الحق. اللي يزعل يزعل واللي يفرح يفرح. أنا ليا إن أنا بقول كلمة حق. الصوت واضح كده ولا لسه برضه؟ تبقى لفت عليك كده واضح؟ تمام. رضا الناس غاية لا تدرك. اللي مفكرة ان هي لما تعمل كده، او شخصية ان انا براضي الكل وما بحبش ازعل الكل وما بحبش اقول لحد انت غلطان وما بحبش ان انا اجرح حد في وشه وما بحبش ان انا مش عارف ايه، الحاجات دي كلها يا جماعة رضا الناس غاية لا تدرك. شوفي شوفي المنافقين اللي كانوا بيقعدوا مع المؤمنين، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، قاعدين مع المؤمنين يقول لك ايه، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ايه، إنا معكم إنا معكم. أمال أنتوا كنتوا قاعدين مع المؤمنين ليه بقى؟ أه يعني إيه اللي مقعدكم مع المؤمنين؟ أه إنما نحن إيه؟ مستهزئون. قاعدين معاهم كانوا بيستهزئوا بالمؤمنين. لذلك سبحان الله العظيم، ده تبريرهم للموقف، إنما نحن مستهزئون. فكانت العاقبة إيه يا جماعة؟ العاقبة إيه؟ مين يكمل الآية؟ كانت عاقبة هذا النفاق إيه؟ الإنسان اللي قاعد مع المؤمن مؤمن ويروح مع الكافر كافر، وبيستهزأ من ده ويستهزأ من ده، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. آه وشوفي سبحان الله العظيم، تقديم اسم الجلالة الله. شوفي انت كده اما تقرأ الآية، الله يستهزئ بهم، فيها تعظيم، فيها فخامة، فيها إن الأمر عظيم جدا جدا جدا. إذا كنت بتستهزئ بالمؤمن اللي هو مش عارف إن أنت تكون مستهزئ، بس ربنا يعلم، يعلم سبحانه وتعالى إن أنت بتستهزئ به، أو قاعد منافق، قاعد منافق. عشان كده جاء الإيه؟ جاءت العاقبة، الله يستهزئ بهم. لفظ الجلالة، تقديم لفظ الجلالة، تعظيم الأمر، الأمر في غاية الخطورة، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم، يعلم سبحانه وتعالى بنواياهم. من الشخصيات أيضا الشخصية المفسدة، الشخصية المفسدة عافانا الله وإياكم، دي الشخصية بقى اللي بتذهب لقوم عمالة تتظاهر لك بالحب بالولاء، تتظاهر لك وبعدين تروح لحد تاني تتظاهر له بالحب والولاء، وتنقل الأخبار ما بين الاتنين تفسد فيهم عافانا الله وإياكم. وده للأسف الشديد بقى موجود جدا جدا جدا. ده ليست نميمة فقط يا حسناء، ليست نميمة، يعني هي بتقع ماشي بتنقل الكلام ماشي، إنما الإشكالية في الشخصية اللي هي تحسها حبيبتك قوي، تحسها قريبتك قوي، تحسها قريبة منك قوي قوي قوي، زي الحية اللي عمالة بتتلون تتلون جسمها. عارف كده عافانا الله وإياكم، لما تكون ملمسها ناعم تغير جلدها وتغير في شكلها، تبهرك بألوانها، وبعد كده لحد ما توصلك وتلدعك، تلاقيها كل المصايب في حياتك بسبب فلانة اللي عاملة حبيبتك وأختك، وده صاحبتي وأنتمتي وخطت جوزي، ده صاحبتي وأنتمتي ضلت لي مش عارف ايه ودتني ايه. سبحان الله، كان من ضمن الفساد الكبير جدا جدا جدا، لحد واحنا كنا يعني كنت متدخلة في حل مشكلة معينة لواحدة بتاخد قروض ربوية. سبحان الله العظيم، كان السبب كله بسبب صاحبتي حبيبتي انتمتي، هي اللي دلتني، هي اللي ودتني، هي اللي ورطتني لحد ما وصلت للسجن عافانا الله واياكم. تلاقي كل المصايب جايه لك بسببها، تلاقي كل اسرارك، اسرارك كل الناس عارفاها بسبب اللي انت مؤتمناه في حياتك، بسبب اللي انت بتدخليها حياتك، بسبب اللي انت بتدخليها بيتك، تلاقي كل بلوه هي اللي مرطاكي فيها. وممكن كمان هي اللي تكون بتخرب في بيتك، ممكن هي اللي تكرهك في عيشتك، ممكن تكون هي اصلا عامله لك عافانا الله اياكي سحر، او عامله لك اعمال، او عامله لك حاجات، ده كله بسبب ان انت مؤتمناها وواخداها واخده بنصايحها، ولا وانت غلبانه شاربه من الحنيه والحب بتاعها، وما تعرفيش ان هي كده. دي الشخصيه المفسده، شخصيه انت عارفة اللي هي يعني كان حد معين كده، سبحان الله العظيم، تقعد بقى تأتمنها، وانا بعرف فلان، وانا مش عارف ايه، واعمل ايه، ومتزوجة، والقصة دي كلها، وفي الاخر تطلع صاحبتها هي اللي زق عليها واحد، هي اللي مدخله لها طعم كده، عشان اللي موصله لها لحاجه كبيره جدا. يعني مش عايزه اقول مشاكل ناس كتير جدا، والله العظيم الواحد كان لا يخطر في باله، لا يخطر في باله نهائي كم المشاكل والخزي اللي احنا بقينا بنشوفه بسبب الشخصيه المفسده دي. تلاقيها مثلا توز عليها حاجه وتروح هي تقول لزوجها، تعرفه كل حاجه، تصورها، تبعت الصور لزوجها، وبلاوي ما يعلم بها الا الله عز وجل. الشخصية المفسدة شخصية ضعيفة، بتمارس الأمور حتى تخفي، سبحان الله، تخفي ضعفها وتسد نقصها. هو الشخصية اللي هي ذو الوجهين، صاحب صفات النفاق، إنسان منافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ذو الوجهين، إنسان منبوذ الخلق، أشر الناس عند الله يوم القيامة، أشر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة. إنسان اللي هي بكذا قناع، بكذا رأي، تلاقيها إنسانة مش ثابتة في حياتها، مش ثابتة في قيمها، مش ثابتة في مبادئها، ما عندهاش أي أدنى مشكلة إنها تخسر أي حاجة إلا بسبب نفسها بس. دي إنسانة لا تتصالح مع ذاتها أبدا، دي إنسانة ذو الوجهين، إنسانة فاسدة مفسدة. خلي بالك إن ممكن واحدة مثلا تقول، هو طيب أنا لو عندي مثلا حد قريبي، يعني مثلا حماتي، أخت زوجي، مش عارف إيه، أي حد مثلا كده، يعني أنا عارفة إن هي عصبية شوية وبتتضايق، وأنا عارفة إن حماتي إنسانة يعني إيه، بتاخد كل حاجة على أعصابها وعلى نفسيتها، وانسانه بتعمل لي اي مشكله، وانا بقعد اقول لها حاضر يا حبيبتي ومش عارف ايه، وانا اصلا بيني وبينك كده مش طايقاها، انا اصلا ما بحبهاش، بس اديني ايه يعني بشؤون. هل هذا نفاق؟ اقول لك لا، ده مش نفاق، دي حاجه اسمها المداراه. المداراه يعني ايه؟ خلي بالك، المداراه بتختلف عن الانسان اللي هو ذو الوجهين. بمعنى المداراة يعني ايه؟ ده خلق عظيم جدا. الملاطفة، الملاينة، حسن الصحبة حتى لا يفر الناس منك. يعني انت مثلا واحدة انت شايفاها مثلا عندها مشكلة معينة او خلق بذيء في حاجة معينة، انت بقى تقولي لي اصلا انا بصراحة انا انسانة صريحة مع نفسي وواضحة مع نفسي ومتصالحة مع نفسي، انت انسانة كذابة، انت انسانه منافقه، انت اصدمها كده في وشها واقول لهم ايه، انا بحب اللي اقول له مش عارف هو كذا وانا اقول له كذا، اقول لك لا غلط غلط. ليه؟ لان في حاجه عندنا اسمها المداراه، دي حاجه في الشعر، ده خلق يا جماعه، خلق المداراه زي ما قلنا هو الملاطفه، هو الملاينه، هو حسن الصحبه، الناس ما تفرش منك، ما تفرش منك، هو خفض الجناح. ابن بطال رحمه الله يعني سمى المداراة حسن الجناح للناس أو خفض الجناح للناس، لين الكلام، ترك الإغلاظ لهم في القول. تلاقي واحدة تقول لك أنا بقول للأعور أنت أعور، ده غلط، ده غلط، ده مش من المصارحة، أو مش ال المداراة قلنا هو إيه؟ هو خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول. ما ينفعش إن أنا أقول كده مباشرة وأنا بصلح حد. طيب نعمل إيه؟ شوفي كده النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، يعني بئس الرجل هذا، يعني ما كانش حبه، ما كانش طايقه، وراجل غليظ، وراجل كده يعني. هذا فيما معنى كلمة فبئس ابن العشيرة. فلما دخل يعني الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ألان له الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل له إيه؟ ألان له الكلام. فبعد ما مشى، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت، يعني أنت قلت ده إئذان له، فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة. ثم ألنت له الكلام، ألنت له القول؟ فقال: إيه عائشة، إيه عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس تقاء فحشه. يعني أشر الناس عند الله عز وجل الإنسان اللي إحنا يعني بتسكتيه بكلمتين عشان إيه؟ افتحش بقه. انت عارفه ساعه ما تقولي لها حاجه تيجي نازله بقى زعيق وشتيمه وكلام، فانت بتقولي الكلمتين اللي ايه، ربنا يخليكي لنا يا حبيبتي، ما نتحرمش منك يا روحي، مش عارفه ايه، عشان تسكتيها والدنيا تمام. والدنيا تمام. فدي اسمها الايه؟ المداراه. المداراه يعني ايه؟ اي عائشه، ان شر الناس منزله عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. تبقى عارفه ان الانسان ده اهي عافاه الله اياه، ما بتبطلش، بطلش شتيمه، ما بتبطلش زعيق، مش عارفه ايه. فانت بتقابليها من هنا، فهي دي من المداراه، دي من الايه. معلش انا بقفل بس على ما بوزع مريم واجي لكم. الله المستعان. فده من الايه، من المداراه. وده عكس الايه يا جماعه، عكس المداهنه. ايه المداهنه بقى؟ الانسان المداهنه ده الانسان اللي بيظهر على الشيء وايه، ويستر باطنه، ويستر باطنه. حتى بعض العلماء فسروا ان هو معاشره الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه بدون إنكار. تبقى عارفة إن الإنسان ده عمال يكذب، وأنت قاعدة عمالة جميل ما شاء الله، حلو، وأنت عارفة إن هو بيكذب ومنافق، وأنت عارفة إن هو يعني بيعيب على حد، أو بتتكلم على حد، أو بتغتاب في حد أو كذا، وهو قاعد عنده رضا بما يقول بدون إنكار، بدون ما ينكر. أيضا من الأمور اللي ممكن تتلبس على الإنسان، ويقول لك والله أنا إنسانة متصالحة مع نفسي، وأنا بحب ظاهري زي ما يكون يعني إيه، أحب ظاهري زي باطني، عايزة اللي في باطني يبقى هو ظاهري، وتبقى فيه شفافية كده، وما شاء الله يعني خلاص أنا إيه، المعصية اللي كنت هعملها في السر فأنا هعملها في العلن، عشان أحس إن أنا إيه، بارتياح بقى وفي تصالح مع نفسي. أقول لك طبعا غلط جدا، غلط جدا، لأن الأصل في الإنسان إن هو بيستر عيوبه، بيستر عيوبه، بيستر ذنبه. ده ليست من ذا الوجهين. يعني الإنسان حتى لو هو على متلبس بمعصية، متلبس بمعصية مثلا، وبيحاول ان هو يجاهد نفسه في ترك هذه المعصية، ويتوب ويقع ويتوب ويرجع، وبتخالط الصالحين وهي ما بينها وما بين نفسها متلبسة بمعصية في السر، الأصل ان الإنسان بيستر عيوبه، لا يجهر بمعاصيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالعمل بالليل، يبيت يستره ربه، ويصبح يهتك ستر الله عليه، يقول: يا فلان لقد عملت البارحة كذا وكذا. سبحان الله العظيم، يبيت يستره ربه، ويصبح يهتك ستر الله عليه. فده إنسان مش متصالح مع نفسه، مش إنسان متصالح مع نفسه. بل لو الإنسان متلبس بمعصية في السر، الأصل إن هو بيستر عيوبه ويتوب منها، يتوب منها، لا يجهر بمعصيته. تصالح مع النفس، إن الإنسان يكون يتعامل بمصداقية، إنك تتعاملي بمصداقية، تتعاملي بوضوح، تتعاملي بتلقائية مع نفسك ومع الناس بدون تكلف أو تصنع أو مباهاة. خلي عندك رضا وقناعة بما أنت عليه. بما أنت عليه، تصالحي مع ذاتك وقبليها بما قسمه الله عز وجل لك من خصائص ومزايا، كذلك من عيوب ونقصان. ان انت تكوني عارفة الغلط اللي انت فيه، وتكوني عارفة النقص اللي انت فيه، وتحاولي تسدي هذا النقص، وتحاولي تصلحي هذا العيب، فهذا من محض تصالحك مع نفسك. ان يعلم الله عز وجل فيك خير يصلحك ويصلح قلبك ويصلح نفسك. لما تكوني صادقة مع الله عز وجل في الإصلاح، والله سيصلحك الله عز وجل. خلي عندك مبدأ ثابت، خلي عندك وجهة واحدة، لا تولي وجهك، فلن يتحقق سبحان الله العظيم. لما بقرأ في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة إخوة، سبحان الله. كنت بقول لن يتحقق نصر الأمة ولا الفوز للنفس إلا إذا تصالحت مع نفسها أولا. لما نكون حقا حقا بنطبق مبدأ الأخوة، هنكون فعلا أهل لهذه الآية: إنما المؤمنون إخوة. لما تكون النفس بتنصح لله ولا تخاف إلا لله، ولما أكون بنصحك لله مش لغرض نفسي أو مش لغرض دنيوي أو مش عشان هو متغاظة منك أو مش عشان أنت أفضل مني، لا، بنصحك لله، سنظل إخوة طول ما في ثوابت في الدين ما بتتغيرش معانا، طول ما احنا ثابتين على قيمنا الدينية هنفضل إخوة، هنفضل. مش هتلاقي الأخ اللي بيغش أخوه، مش هتلاقي البايع اللي بيغش، لأن الحاجة اللي بيديها له دي كأنها داخلة بيته هو، داخلة بيت أخويا، يعني زي اللي داخلة بيتي. مش هتلاقي الحد أو التاجر اللي بيغشك، مش هتلاقي الدكتور اللي عمال ممكن يعمل لك عملية وانت أصلا مش محتاجة، كل هدفه ان هو يكسب من وراكي، وكله بغض النظر عن صحتك ولا بغض النظر عن حاجة. مش هتلاقي الغش اللي سائد، مش هتلاقي المعاملات الوحشة اللي احنا بنتعامل بيها، لان الانسان زي ما بيحب ان هو يتعامل كويس لازم هو يتعامل برضه بشكل كويس مع الناس. زي ما انت بتحب ان انت تتعاملي بطريقة كويسة ومحترمة، لازم تعامل الناس بطريقة محترمة كما تدين تدان. فالإنسان عشان نطبق قاعدة إنما المؤمنون إخوة، نكون من أهل هذه الآية، لا تتم إلا إذا تصالحنا مع نفسنا الأول. لما الإنسان يكون شفاف في نصحه وفي توجيهه، لما المعلم يكون عنده شفافية في تعليمه، كأنك بتربي عيالك. والله لو خدنا المبدأ ده يا جماعة مع نفسنا، لو البنت أو الولد اللي قدامك وانت كمدرسة أو معلمة أو محفظة أو دكتورة أو تخيلي أو أيا كان، لو أيا كان الشغل اللي في إيدك ده، لو بتشتغليه لنفسك أو بتعمليه لنفسك أو بتربي الولد ده زي ما بتربي ابنك، لو حريصة على تربية الأبناء دول زي ما أنت حريصة على تربية عيالك، كن عندك التصالح والشفافية مع نفسك، والله هنطبق هذه الآية على حياتنا: إنما المؤمنون إخوة. هنعيش في سلام وهنعيش في أمان. الإنسان ذو الوجهين ده إنسان لا تأمنيه على دين، ولا تأمنيه على نفس، ولا تأمنيه على حياة، ولا تأمنيه على أي شيء. زي كده البائع اللي عمال يعبي لك حاجات حلوة من قدامك وهو عيل لك الوحش من تحت، وتروحي بيتك عافانا الله وإياكم، تلاقي دخل بيتك حاجات وحشة. ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب ذو الوجهين، الإنسان اللي مبين لك الحلو لكن مخبي لك الوحش. لو طبقنا هذه الآية وهذه القاعدة، سنظل إخوة طول ما احنا هنتعامل بكل حب وكل شفافية، طول ما انت مش بتنكري ولا بتخدعي. كل ده لما تكوني من جواكي انت محققة هذا التصالح. احذري ان انت تكوني ذي الوجهين، احذري ان انت تكوني ذي الوجهين. تصالحي مع نفسك، تصالحي بان نفسك دي اقعدي معاها كده وكأنك قاعدة قدام مراية، كلمي نفسك واصلحي منها: هو انا ليه بنكر؟ هو انا ليه بخادع؟ هو انا ليه بكذب؟ هو انا ليه بنافق؟ هو انا ليه بعمل كذا وكذا؟ خلي دايما، وانا عادة ما بقول لحبايبي، وانتوا حبايبي كلكم والله، وبقول لنفسي: حط دايما علامة الاستفهام دي قدامك. ليه؟ ليه بعمل كده؟ هو انا لما اكذب على فلان او علان عشان اخرج من موقف او اخرج من حاجه او اخرج من كذا، ليه بعمله كده؟ هل ده علشان جبن مني ولا خوف مني ولا انا خايفه عشان ايه؟ طب ربنا مطلع عليا، ربنا يعلم باللي في قلبي. طب ما هو ربنا عالم ان انا كذبت هنا، وربنا يعلم ان انا نيتي مش صافيه، وان انا ما مش واضحه، وان انا مش صريحه. طيب يعني ارجو الفلاح ولم اسلك مسالكها، ازاي ان انا اكون عايزه انسانه يعني عايزه قرب من الله عز وجل وانا بنكر وانا بخادع وانا بضل لسه وانا بكذب وانا بألف على حد وانا ممشيه مصالحي وانا بصالح او بصاحب فلان عشان بتجيب لي الكورسات وبتجيب لي السكاشن، لكن لو عندها اي بلوه ولا اي مشكله ما بقفش جنبها لان انا عندي مصلحتي وخلاص. لسه لحد دلوقتي في ناس يعني بتدوس على مشاعر الناس، ما بيهمهاش المشاعر، اهم حاجه ان انا اللي اكون ظاهره، انا اللي اكون واضحه. ده انا قلت لها لما ما خلت لهاش، ده انا قلت لها لحد ما كانتش عارفه ترد. والله ما هي شطاره، ما هي الشطاره تدوس على المشاعر، ومش شطاره بل بالعكس، ده هذا اشر الناس يوم القيامه. يوم القيامه ترك الجزاء ليوم القيامة، ده أشر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة. لأن في الدنيا ممكن الإنسان ما يكونش عنده وعي، ما يكونش عنده فهم للشخصية المتلونة أو للشخصية الانتهازية، لكن الجزاء عند الله عز وجل، لأن ربنا يعلم، يعلم سبحانه وتعالى ما تخفي الأنفس، يعلم سبحانه وتعالى، عليم، عليم بحالك، خبير باللي في قلبك. فاحذري، فاحذري ان انت تكوني من ذي الوجهين، احذري تصالحي مع نفسك، خليكي دايما انسانه واضحه، انسانه شفافه، انسانه صريحه، صريحه حتى لو في الغلط، كوني صريحه مع نفسك في اخطائك، كوني صريحه مع نفسك في مزاياك، كوني صريحه مع نفسك في كل وقت في كل حين. والله يكفي ان انت لما تنامي هتنامي مرتاحه، هتنامي مرتاحه، هتنامي وانت عامله اللي عليكي، هتنامي وانت بتقولي انا اهم حاجه رضيت ضميري، رضيت ضميري ان انا بعملهم لله، او ان انا بعمل حاجه لله، مش عشان خاطر يقولوا عليا او يخلوا عليا، مش عشان مصلحه، انا تركت هذا الامر لله. يكفي ان الله عز وجل يطلع على قلبك فيجد فيه هذا التصالح، هذه الصراحه، هذا الوضوح. طولت عليكم، لكن يعني من المواضيع اللي احنا محتاجينها جدا جدا جدا، لا سيما في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن ابو ميت وش وزمن ام ميت وش، وزمن الناس اللي بتقلب، وزمن الناس اللي ما عدتش حاسه معاها بامان، تبقى قاعده في بيتك ما انتش حاسه بامان مع اهلك، مش حاسه بامان مع اي حد، بتصاحبي ما انتش حاسه بامان مع اصحابك، مش حاسه بغربه، حاسه ان انت محدش فاهمك، حاسه ان انت حاسه باحساسات ايه العالم اللي مش نظيفه. الله المستعان، يعني ربنا يرزقنا التصالح مع نفسنا، ويرزقنا حسن الخلق، ويرزقنا طهاره النفس. يعني من الامور فعلا اللي عادة أنا مش بتعب نفسيا من أي حاجة إلا لما تكون إنسان فعلا تحس إن هما ممكن ناس ما يعني ممكن تدوس على مشاعرك، ممكن تدوس على نفسك، ممكن تدوس على أي حاجة بسبب مصلحتهم. أهم حاجة المصلحة تمشي، أهم حاجة مصلحتهم وخلاص، أيا كان التمن، حتى لو التمن ده هيكون حياتك أنت. تصالحي مع نفسك، والشخصيات اللي زي دي ما ينفعش تعيشي معاها، ما ينفعش. يا إما هتتلبسي بيهم وهتبقي زيهم، يا إما هتتعبي، هتتعبي جدا. حاولي، نصيحة أخت، حاولي تدوري على ناس نظيفة بتتعامل معاكي، استنضفي اللي انت بتصاحبيه، استنضفي اللي انت بتتعاملي معاه، استنضفي الإنسان اللي هو ذو الوجهين. خلي حتى لو هو مفروض عليك علاقته، خليه علاقة سطحية، علاقة سطحية أكتر من اللي هو السلام عليكم وعليكم السلام، أكتر من المعاملة الجادة الرسمية وخلاص. احذري، احذري من إن يكون حالك حال ذو الوجهين، لأنه أشر الناس عند الله عز وجل. إنسان مبغوض، إنسان مبغوض، إنسان مكروه في الدنيا وفي الآخرة. ما فيش حد بيحبه في الدنيا على فكرة، الشخصية اللي زي دي والله ما حد بيحبه في الدنيا أبدا، حتى لو حد قال له يعني كلمة حلوة أو عمل له مضاراة كلمة حلوة أو ألان له الكلام واستلطف له الكلام، والله صدقا صدقا إنسان يتمنى الإنسان يعني، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستراح منه، إنسان تستريح منه كل شيء. احذري لو حد فينا أو حد من اللي بيسمعنا عنده متلبس بوجه آخر، خليكي ذو الوجه الواحد، خليكي المسلمة، المسلمة اللي بتتعامل بكل وضوح. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفر، تعامل مع الغرب، تعامل مع شتى بقاع الأرض، تعامل مع كل الشخصيات اللي، ومع ذلك كان شخصية واحدة لا يتلون. صلى الله عليه وسلم كان شخصية واضحة، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر ما يرى متبسما، كان لا يغضب إلا عند انتهاك المحارم، كان له صلى الله عليه وسلم وقفات حازمة، لا يقول حتى في مزحه، يمزح ولا يقول إلا الحق. ما كانش الشخصية اللي هي اللي ممكن يعني نمشي أمورنا عشان خاطر الدين يمشي ونسايس لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم واضح. صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل يعني نرزقنا طهارة القلب وأن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا الاستقامة على دينه. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.